طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتميما للسؤال الذي يعني كان بالأمس وما يتعلق بتكرار النزول، أنا ظننت أنها ستأتي، لكن المسألة يبدو أنها ستقف عند هذا الحد، فلا بأس يعني من الإشارة إلى يعني شيء من يعني المسائل المتعلقة بهذه المسألة أو الفروع المتعلقة بهذه المسألة، تكرار النزول. طبعا مسألة تكرار النزول يكاد يكون ابن الحصار، توفى سنة 611، هو أول يعني من تكلم في هذه المسألة، يعني أول من قال بتكرار النزول. طبعا هذا الأولية هذه هي المفهومة من كلام الزركشي في كتابه البرهان، وكذلك السيوطي في كتابه الإتقان. قابله القاضي عماد الدين الكندي، وقد توفي سنة 41 و700، فيكاد هو أيضا أول من نفى القول بتكرار النزول، يعني صار قوله مقابل لقول ابن الحصار. طبعا له كتاب اسمه الكفيل بمعاني التنزيل، مطبوع منه قطعة يرحمك الله. طيب، فهو أول من اشتهر عنه إنكار تكرار النزول، وعلل ذلك بأن بعدم الفائدة وأنه تحصيل حاصل، القول بتكرار النزول تحصيل حاصل. السخاوي، طبعا السخاوي ليس المحدث محمد بن الرحمن، لا، السخاوي المقرئ المتوفى سنة 43 و600، صاحب كتاب جمال القراء وكمال الإقراء، أيضا توسع في هذه المسألة توسعا كبيرا، حتى جعل القراءات للآية أو للكلمة الواحدة جعلها تنزل أكثر من مرة. طبعا تعريف مسألة تكرار النزول هذا لا يعرف عند المتقدمين، يعني لم يعهد أو لم يوقف على تعريف عند الأئمة المتقدمين أنهم عرفوا مسألة تكرار النزول، وإنما تعريفها جاء عند جملة من الباحثين المعاصرين. لكن يعني يمكن أن يقول يعني من أحسن هذه التعريف نقول مجيء الوحي بآية سبق نزولها، مجيء الوحي بآية سبق نزولها في حادثة جديدة تتضمنها الآية نفسها، تتضمنها الآية نفسها. طبعا القول بالتكرار لا يدخل فيه مسألة إيش، يعني ما جاء مثلا في بعض السور من تكرار آية واحدة في أكثر من موضع في السورة، مثل سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو مثلا في المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، هذا لا يدخل في هذه المسألة. طيب، ما الأسباب التي أدت إلى هذا القول، الأسباب التي أدت إلى القول بتكرار النزول؟ يعني ذكر جملة من الباحثين بعض الأسباب في هذا، منها تعدد الأسباب وتعارضها، تعدد الأسباب وتعارضها وتعذر الجمع بينها، وتعذر الجمع بينها، وقد نص على هذا الزركشي في البرهان وكذلك السيوطي في الإتقان. أيضا من الأسباب التي أدت إلى هذا القول الاختلاف في مكية السورة ومدنيتها، يعني بعض المفسرين يقول أنها سورة مكية وبعضهم يقول أنها سورة مدنية، ويكاد يكون أغلب القول بتكرار النزول هو منصب على هذا السبب اللي هو الاختلاف في مكية السورة ومدنيتها. وتقدم معنا عند الحديث عن المكي والمدني أن له ارتباط وثيق بأسباب النزول. أيضا الاختلاف في أوجه القراءات من الأسباب التي أدت إلى هذا، الاختلاف في أوجه القراءات، وكما ذكرت أن السخاوي رحمه الله في جمال القراء قد توسع توسعا كبيرا في هذا الباب، بل فتح الباب على مصراعيه فيما يتعلق بالاختلاف في القراءات. يعني أنقل لكم نص له هنا، يقول فإن قيل فما، وهو يتحدث عن آية، يقول فإن قيل فما فائدة نزولها مرة ثانية، قلت يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت في الثانية ببقية وجوهها نحو ملك ومالك. يعني يرى أن قراءة ملك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، هذه نزلت نزول مستقل وهذه نزلت نزولا مستقلا أيضا. والصراط بالسين والصراط بالصاد أيضا ونحو ذلك. أيضا يعني ممن له إشارات في هذا يعني فيما يتعلق باختلاف أوجه القراءات وربطه بتكرار النزول، الألوسي. الألوسي عند في سورة الروم في قول الله عز وجل غلبت الروم، ذكر وجهين للقراءة وقال يحتمل أن يكون كل وجه نزل بآية مستقلة. عندنا أيضا من الأسباب الوهم الواقع من قبل بعض الرواة، يعني التعبير يعني يهم فيبدل كلمة تلا بأنزل، يعني بدل أن يقول فتلا قول الله تعالى فيقول فأنزل أو فنزل قول الله تعالى. والسيوطي في كتابه التحبير وكذلك في الإتقان ضرب جملة من الأمثلة على ذلك، وكذلك أيضا ممن كان له التنبيه على هذا الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب التحرير والتنوير عند آية طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. طيب هذه يعني جملة من الأسباب التي تتعلق مسألة تكرار النزول. أما أقوال العلماء في هذه المسألة فهي على ثلاثة أقوال: المانعون والمثبتون والمتوسطون. أثبت قوم تكرار النزول، قابلهم قوم فمنعوا منه، وتوسط آخرون في المسألة. بالنسبة للمثبتون تقدم معنا أن ابن الحصار هو أول من اشتهر عنه هذا القول وتبعه جماعة من العلماء، كما ذكرنا السخاوي توسع في ذلك، أيضا الزركشي قال بهذا القول، السيوطي أيضا ذهب إلى هذا القول، ومن المعاصرين مثلا الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان، وكذلك العلامة محمد أبو شهبة، وكذلك الدكتور صبحي الصالح، كل هؤلاء وغيرهم ذهبوا إلى هذا إلى القول بتكرار النزول. طبعا هم احتجوا بجملة من الأدلة على ذلك، فقالوا القول بالتكرار هو المخرج الوحيد لدفع التعارض بين الآثار الواردة في نزول السورة الواحدة. وطبعا لما قالوا هو المخرج الوحيد لا يفهم منها أنهم لم يلتفتوا إلى قضية الجمع بين التعارض وبين الآثار الواردة في النزول، لكن هكذا يعني جاءت عبارتهم. ذكروا أيضا أن القول بتكرار النزول له فوائد، منها يعني التعظيم لشأن المنزل، التعظيم لشأن المنزل، فكونه ينزل أكثر من مرة هذا مدعاه إلى تعظيمه وتفخيمه. أيضا يقولون التذكير بالآية عند سبب أو عند وقوع حادثة جديدة حتى أو خشية نسيانها، خشية نسيانها إلى غير ذلك، يعني من الأوجه التي احتجوا بها على هذا القول. ثم قالوا الواقع خير شاهد على ذلك، كما في جملة كبيرة من الآثار الواردة في الآية الواحدة أو في السورة الواحدة كما سيأتي معنا. قابلهم المانعون، وذكرنا أن القاضي عماد الدين الكندي هو أول من اشتهر عنه إنكار تكرار النزول، وتابعه على هذا جملة من المعاصرين، منهم مثلا الشيخ مناع القطان في كتابه مثلا مباحث في علوم القرآن، وكذلك طاهر الجزائري أيضا العلامة طاهر الجزائري في كتابه المباحث المتعلقة ببيان معاني أو علوم القرآن. هؤلاء قالوا نحن نبقى على الأصل أن الأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، فالآية إنما تنزل مرة واحدة، والخروج عن مقتضى ذاك أو هذا الأصل يبقى أمر مشكوك فيه، يعني النزول الثاني يبقى أمرا مشكوكا فيه. ثم قالوا أن التكرار يخالف القواعد التي أصلها العلماء في مسألة دفع التعارض، فلو قلنا مثلا بأن الآية هذه نزلت مرتين فيقال يبحث أولا في الآثار، إن أمكن الجمع بينها فهذا هو الأصل، إن لم يمكن الجمع فنلجأ إلى قاعدة أو ضابط من ضوابط الترجيح بين هذه الآثار. أيضا هم قالوا أن من لوازم القول بالتكرار، وهذا يكاد يكون أظهر في الاحتجاج، أن من لوازم القول بالتكرار الاختلاط بين مكي القرآن ومدنيه، فما يقال أنه مكي ثم ينزل مرة أخرى بالمدينة، فمثل هذا ماذا يسمى؟ نقول مكية مدنية مثلا، هذا الاصطلاح لا يعرف عند العلماء. فهذا من أقوى الإلزامات التي احتجوا بها على أصحاب القول الأول. هناك من توسط في المسألة وهو القول الثالث، وأبرز هؤلاء الأئمة الذين توسطوا في هذه المسألة هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، له تطبيقات مثلا في كتاب التفسير من الفتح، أو مثلا في كتابه العجاب في بيان الأسباب، وهو يؤصل قاعدة دائما يقول الأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، لكنه قد يلجأ إلى القول بالتكرار لا سيما عند اختلاف الآثار وعدم إمكانية الجمع بينها مع صحة الآثار كلها. إذا رجعت مثلا لكتاب الفتح مثلا في حديث المسعود سؤال اليهود عن الروح لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الحافظ بن حجر صحح الأثر الذي في الصحيحين وصحح الأثر الذي في أخرجه الترمذي رحمه الله، فقال لا مانع من أن تكون الآية نزلت مرتين، لكنه في أكثر الأحوال يرد القول بتكرار النزول، وفي مواضع قليلة جدا تجد يلجأ إليه عند تعذر الجمع أو الترجيح. أيضا ممن ذهب إلى يعني قضية ما يتعلق بالقول بالتكرار لكنه ضيق الدائرة، يعني لم يلجأ إليها دائما، وهذه ينبغي أن تكون هي طريقة أهل التحقيق، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الذهبي وابن كثير، كل هؤلاء يذهبون إلى قضية تكرار النزول، لكن الدائرة عندهم ضيقة جدا، دائرة ضيقة جدا. وتذكرون كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما كان يتكلم عن مسألة الإسراء والمعراج واختلاف الآثار والأحاديث التي جاءت فيه في الأوصاف وفي من لقي مثلا من الأنبياء في كل سماء، فسار يعني بعض العلماء مثلا كأبي شامة وغيره لما أشكل عليهم هذا الوصف صاروا يذهبون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وأعرج به أكثر من إيش؟ وأعرج به أكثر من مرة، كل هذا دفعا ليش؟ للتعارض الذي وقع بين هذه الآثار، فيقولون مثلا الإسراء الأول وقع فيه كذا وكذا، مثلا ما جاء في حديث أنس وكذلك حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، الإسراء الثاني الآثار التي جاءت بمخالفة هذه الآثار يحملونها عليها. وابن القيم رحمه الله يقول هذه طريقة الضعفاء، طريقة الضعفاء من أهل العلم، يعني لا ينبغي اللجوء إليها إلا عند إيش؟ التمحيص والتدقيق في هذه الآثار، ما يثبت منها وما لا يثبت، ثم بعد ذلك نلجأ إلى قضية إيش؟ الجمع بين ذلك. طيب سنأخذ الآن تطبيقين سريعة كذا على مسألة تكرار النزول، وننظر هل يمكن دفع القول هذا أو لا. نحن نعلم أن سورة الفاتحة هي سورة مكية في قول جماهير العلماء، وهو القول المشهور في هذا الذي عليه جماهير المفسرين أيضا. من أهل العلم من يرى أن سورة الفاتحة سورة مدنية، سورة مدنية، وهذا القول يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويروى عن مجاهد بن جبر المكي، وكذلك عن عطاء بن يسار وعبيد بن عمير وغيرهم، يعني في جمهرة كبيرة من السلف رحمة الله الجميع. من أهل العلم لما رأى يعني هذين القولين متقابلين كونها مكية وكونها مدنية، ذهب إلى حكاية قول طبعا لم ينسبوه إلى أحد بعينه، لكنهم قالوا إيش؟ أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، حتى يجمعوا بين القولين. واحتج يعني هذا القول ذكره جماعة، يعني الثعلبي وتبعه البغوي باعتبار أن تفسير البغوي مختصر لتفسير شيخه الثعلبي، ثم ذكر هذا القول الزركشي والزمخشري والرازي وغيرهم من المتأخرين. طيب الآن إذا تأملنا مثلا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري، وكذلك حديث أبي سعيد المعلى في البخاري، في قول الله عز وجل في سورة الحجر في تفسير السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إيش؟ الفاتحة، وهذا لا يختلف فيه إيش؟ العلماء. طيب إذا نظرنا في سورة الحجر نجد أنها سورة إيش؟ مكية بإجماع العلماء، لم يقع فيها اختلاف أنها سورة إيش؟ سورة مكية. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فسر سورة الحجر بأنها إيش؟ السبع المثاني بأنها الفاتحة، أيهما يكون أسبق في النزول؟ الفاتحة، واضح؟ طيب إذا كانت الحجر وهي متأخرة عنها مكية، ستكون الفاتحة ماذا؟ ستكون الفاتحة إيش؟ إيه من باب أولى أنها سورة مكية، وبهذا يضعف القول بأنها إيش؟ مدنية، ويتلاشى القول بأنها نزلت إيش؟ مرتين. يعني هذه إيش طريقة في الجمع. نأخذ مثلا سورة الإخلاص، مثلا سورة الإخلاص ذهب جماعة من أهل العلم كالزركشي وكذلك قبله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. طيب مستند القول بأنها نزلت بالمدينة أو قبل ذلك بمكة حديث أبي، حديث أبي أو عفوا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي خرجه ابن عدي في كتاب الكامل وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد. هذا الأثر اللي هو حديث ابن عباس هذا حديث ضعيف، لأن في سناد عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف الحديث. عندنا الأثر الذي خرجه الحاكم وصححه ابن خزيمة وكذلك خرجه قبله الترمذي وابن جرير الطبري، حديث أبي بن كعب قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أو قالت يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد. إذا نظرنا في الأثرين، هذا أثر بمكة وهذا بالمدينة، فيمكن دفع التعارض بين الأثرين من خلال النظر في إيش؟ في الثبوت، يعني أيهما يثبت. فنجد أن حديث أبي بن كعب أثبت من حديث ابن عباس وأقوى. إذن نذهب إلى الأخذ بحديث ابن عباس ونترك القول بحديث أبي ونترك القول بحديث ابن عباس لضعفه، فيبقى القول المرجح هنا أنها سورة إيش؟ مدنية، أنها سورة مدنية. وهكذا يعني في جملة من القرائن والاعتبارات إذا طبقت على ما يتعلق بالتعارض هذا يمكن أن نزيح القول يعني أقل شيء عن جملة كبيرة من الآيات بأنها نزلت إيش؟ مرتين، لأنه حقيقة مهمة المحقق من أهل العلم تضييق هذه الدائرة اللي هي دائرة إيش؟ تكرار النزول. يعني أرجو أن تكون الصورة اتضحت سريعا حول ما يتعلق بمسألة تكرار النزول. إذا كان في شيء قبلها قبل أن نبدأ في تعريف إيش؟ أي مجيء الوحي بآية سبق نزولها في حادثة تتضمن حادثة جديدة تتضمنها الآية نفسها. يعني شيخنا يصير تكرار النزول هذا يلجأ إليه اضطرارا. أي يعني هو ليس الأصل. فإذا قلنا ليس الأصل لا نقصده مباشرة. نبحث عن مرجحات عن نحاول الجمع إلى استفدنا هذا الباب واستقرنا تماما ممكن بعد ذلك نلجأ إلى قضية ما يتعلق بالتكرار. يعني النزول احيانا يكون تاكيدا يعني الحادثه، كون الحادثه هذه مشابهه لتلك الحادثه فتاتي الايه تقريرا لها ايضا. يعني ليس من شرط الايه ان تكون يعني حال النزول ان تبتدئ بحكم مستقل، والا نحن نعرف مثلا الايات التي جاءت مثلا بالامر بافراد الله بالتوحيد والعباده هذه كثيره جدا في القران ومع ذلك لم تستقل بحكم جديد. الآيات التي جاءت مثلا بالنهي عن الشرك والتحذير منها أيضا لم تأتي استقلالا بحكم جديد، ومع ذلك نزولها كان يعني متقطع ليس نزولا واحدا. طيب احنا وقفنا عند ايش؟ الحكمة من نزول القرآن مفرقة. طيب يعني نحاول يعني خلال هذا سريعا بحيث أن نستطيع أن ننجز الرسالة كاملة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير:

القرآن. طبعا حاصل الأقوال أن الترتيب توقيفي، يعني حاصل الأقوال هي قولان، إما أن يكون الترتيب توقيفي القول الأول، والقول الثاني أنه ترتيب اجتهادي، ترتيب اجتهادي. طيب الذين ذهبوا إلى أن الترتيب توقيفي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم احتجوا بجملة من الأدلة، أنهم قالوا لم يأتي أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف بين ترتيب القرآن المعهود بين أيدينا الآن إلا في حديث واحد، وحديث حذيفة الذي عندنا حيث قدم سورة النساء على سورة آل عمران. طيب الأمر الآخر يعني من الأمثلة على ذلك أن الصحابة أيضا كانوا على هذا الباب، يعني مثلا في البخاري عن ابن مسعود كان يقول ماذا؟ يقول بني إسرائيل لسورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي، واضح؟ فكون ابن مسعود رضي الله عنه ذكر هذه السور مرتبة بهذا كما هو ترتيب المصحف يدل على أن هذا أمرا معهودا عندهم، أمرا معهودا عندهم بتقرير من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا احتجوا بتقسيم القرآن إلى الطوال والمئين والمثاني والمفصل، قالوا هذا توقيف لا يمكن أن يكون هذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حديث واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع، واضح؟ يعني السبع إيش؟ الطوال. وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان التوراة مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. ونلحظ أن ترتيب القرآن هو جاء على هذه إيش؟ على هذه الأنواع. هناك أيضا هم استدلوا أيضا بجملة من الأدلة، يعني قد تكون مثلا نسميها أدلة عقلية أو ما أشبه ذلك، يعني هم قالوا الآن الحواميم والطواسين جاءت ولاء يعني متتالية، بخلاف مثلا السور المبدوءة مثلا بألف لام ميم فإنها لم ترد إيش؟ إيه لم ترد مرتبة، مما يدل على أن هذا أمرا إيش؟ أمرا مقصودا، أمرا مقصودا. أيضا قالوا يعني من الأدلة على أنه ترتيب توقيفي أنه لم يرتب على ما يتعلق بماذا؟ بمسألة النزول، لم يتعلق بمسألة إيش؟ النزول، كونه مثلا مكي أو مدني. يعني هذه جملة من الأدلة التي استدل بها على أن من ذهب إلى أن ترتيب سور القرآن هو ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. أما حجة صحاب القول الأول الذين يذهبون إلى أنه اجتهادي، فهما احتجوا بحديث خرجه الإمام الترمذي رحمه الله، حديث يزيد بن يزيد الفارسي عن ابن عباس أنه قال لعثمان رضي الله عنه ما حملكم على أن جعلتم الأنفال قبل براءة، والأنفال من المثاني ولا من ها الآن عندنا السبع الطوال وعندنا المئين وعندنا المثاني، لا قبل الأنفال من إيش؟ من المثاني، لا ليست من المئين. قال ما حملكم على أن جعلتم إيش الأنفال قبل، وهي من المثاني قبل إيش؟ قبل براءة، ولم تثبتوا بينها سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها كذا وكذا. فقال عثمان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما ينزل عليه من السور التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا أنزلت عليه السورة فيقول ضعوا هذه السورة في موضع كذا وكذا، فإذا نزلت عليه السورة يقول ضعوا هذه في موضع كذا وكذا. وكانت الأنفال أول ما أنزل بالمدينة، أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة آخر ما أنزل عليه من القرآن نزولا. قال وكانت قصتها تشبه قصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أمرها، يعني لم يبين أمرها من حيث إيش؟ المكان، الترتيب الذي توضع فيه، فظننت أنها منها، من أجل ذلك قرنت بينهما ولم أجعل بينهما سطرا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة هذا الأثر أو هذه المناقشة بين ابن عباس رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهما، أن نخلص منها أن عثمان اجتهد في ترتيب بعض صور القرآن. طيب أيضا احتجوا بأن مصاحف الصحابة تخالف بعضها بعضا في الترتيب، فمثلا مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود نعلم أنه شهد العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمصحفه يخالف مصحف عثمان من حيث الترتيب، من حيث الترتيب. طيب يمكن أن يقال من باب يعني الجمع بين القولين، طبعا كلا القولين فيه قوة، سواء القول بأن ترتيب السور توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو القول بأنه إيش، أنه اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم. طيب أصحاب القول الثاني الذين يرون أنه اجتهادي هم لا يخالفون في أن ترتيب بعض الصور كان توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يرون أن شيئا من ترتيب السور لم يكن من إيش، من التوقيف، كما مثلا في سورة الأنفال وبراءة فيما يتعلق بالنقاش الذي وقع بين ابن عباس وعثمان رضي الله عنه. ولذلك الزركشي رحمه الله في البرهان يرى أن الخلاف لفظي بين القولين، بين القولين. وابن عطية الأندلسي رحمه الله في مقدمة التفسير يرى أن كثيرا من السور قد علم ترتيبها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل وما سوى ذلك، يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى إيش، إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو هذا هو أقرب الأقوال، وفيه يعني أخذ بأطراف الأدلة كلها، يعني يقال أن جملة كبيرة من سور القرآن قد علم ترتيبها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي بعض السور أوكل أو فوض الاجتهاد فيها إلى الأمة من بعده. طبعا بعد أن فرغ أو بعد أن كتب عثمان رضي الله عنه، يعني سيأتي معنا الآن كتابة القرآن وجمعه، بعد أن جمع عثمان هذا القرآن واستقر عليه إجماع الصحابة، فلا يجوز إيش مخالفته، لا يجوز إيش مخالفته بتقديم سورة على أخرى. يعني لو قال قائل أن المسألة اجتهادية ورجح هذا القول، هل له أن يجتهد الآن في ترتيب سور القرآن يخالف بينها، يعني يراعي مثلا المناسبات أو ما أشبه ذلك؟ لا، ليس له ذلك، فقد استقر إجماع الأمة. وهذا ليس فقط يعني قضية نقل يعني نقل التواتر، لا، هذا أعلى من قضية التواتر، هذا نقل العامة عن العامة، يعني نقل أجيال عن أجيال. طبعا مسألة ترتيب القرآن، ترتيب سور القرآن، ينبني عليها قضية مهمة. نحن نعرف الآن أن مثلا هناك مناسبات في القرآن، مناسبة بين آية وآية، ومناسبة بين سورة وسورة. القول بأن التناسب بين السور هو أقرب ما يكون إذا كانت، إذا قلنا بالقول إيش، أن سور القرآن إيش توقيفية، لكن إذا قلنا أنها اجتهادي، إيه الاجتهاد لا يمكن إيش أن يقع عليه إجماع، أن تكون هذه السورة مناسبة لهذه السورة. وبسبب هذا دخل التكلف كثيرا فيما يتعلق بمسألة المناسبات بين السورة، المناسبات بين السورة، مناسبة بين آيات ظاهرة، وهي محل استنباط للعلماء، قد يوافق على الاستنباط أو لا يوافق عليه، لكن مسألة التناسب بين السور يعني قد وقع فيه يعني توسع كبير جدا، لا سيما عند المتأخرين. طيب كتابة القرآن وجمعه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم

السماوات ورب الأرض رب العالمين. طيب، ما يتعلق بكتابة القرآن وجمعه، ذكر الشيخ هنا ثلاث مراحل: الجمع الأول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. أولا، نحن نعلم أن فترة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت أطول منها من فترة بقائه بالمدينة، ولم ترد آثار أو لم يكن هناك بمكة اعتناء ظاهر بقضية كتابة القرآن، سوى بعض الآثار الضعيفة التي يمكن أن يستأنس بها، كقصة إسلام عمر رضي الله عنه والصحيفة التي كتب فيها أوائل سورة طه، والأثر ضعيف. لكن لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب القرآن المكي، ثم كلما نزل شيء من القرآن المدني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، وقد كان بالمدينة قراء أو كتاب معروفون، كان يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، من أثبتهم زيد أو من أشهرهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. والوسائل التي كان يستخدمها زيد رضي الله عنه في كتابة القرآن هي التي جاءت في هذا، يعني مثلا في الأثر الذي ذكره في قصة جمع أبي بكر القرآن، قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع واللخاف. يدل على ذلك يعني الاهتمام، لو حث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا على الكتابة، ما جاء في البخاري حديث البراء لما أنزل الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فأمره إيش أن يكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى إيش ضرارته، فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر الآية، فكتبها زيد بن ثابت رضي الله عنه. قد يرد هنا السؤال يتعلق بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يكتب القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر العلماء عدة الأسباب، أهمها سببان. السبب الأول عدم الحاجة لكتابة القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكونهم كانوا إيش يعتمدون على الحفظ، والعرب تعرفون أنها أمة إيش اشتهرت بالحفظ، كحفظها للمعلقات ودواوين الشعر وما أشبه ذلك. أمر آخر وهو أظهر، أن الكتابة لا تكون إلا لشيء قد انتهى واستقر، ونحن نعلم أن إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال القرآن ينزل شيئا شيئا فشيئا، لم يستقر وينتهي النزول، فقد كان النزول مستمر إلى قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني ما يتعلق بالجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمرحلة الثانية التي جاءت في عهد عمر أو في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بإشارة من عمر رضي الله عنه، هذه المرحلة لم يرد فيها تفاصيل يعني في النصوص تفاصيل صريحة إلا ما ذكر في هذه النصوص التي نقلها الشيخ رحمه الله تعالى، وما يحكم يعني من تفاصيل أخرى لم يثبت بها نص صريح. المجموع طبعا في هذه المرحلة لم يكن سوى ما ثبتت إيش قرآنيته، لأن القصد جمع القرآن الثابت، وليس المراد به جمع كل ما قرئ بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو جمع كل ما قرئ بين يديه لا أيضا دخل فيه ما تركت تلاوته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للجمع الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو الجمع الثالث والأخير، قد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة، لكنها لم تثبت في المصحف لكونها لم تثبت في العرضة الأخيرة، فإنما أثبت في الجمع العثماني ما ثبت في العرضة الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تركت قراءات كان يقرأ بها جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تكتب في المصحف أو في الجمع الأخير. يعني خذ هذا الأثر مثلا، البخاري يعني أخرج في قول الله عز وجل: وما خلق الذكر والأنثى، عن علقمة قال: دخلت الشام، علقمة النخعي يقول: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا, اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال فرأيت شيخا مقبلا, فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب, أي أرجو أن يكون الله قد استجاب إيش دعائي. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. الآن هذا الشيخ الصالح يسأل علقمة من أين أنت؟ قال قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أمي عبد, يعني ابن مسعود رضي الله عنه, والليل إذا يغشى, فقرأته, يعني علقمة يقول قرأته والليل إذا يغشى والنهار والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال يعني ذاك الشيخ أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في, فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. طبعا هذه القراءة اللي هي والذكر والأنثى هذه لا توجد فيش في المصحف لعدم وجودها فيه, لأن كونها تركت في العرض الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. لما أشار حذيفة على عثمان رضي الله عنه لما قال إيش أفزعه وقد أفزعه اختلافهم أو اختلافهم في القراءة, حذيفة رضي الله عنه لم يذكر مثالا على إيش على هذا الاختلاف الذي وقع بينهم, لم يذكر مثالا عليه على هذا الاختلاف الكائن بين قراءة القرآن. لكن مثلا تعرفون مثلا قصة عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم لما كان يقرأ سورة الفرقان, فقال عمر كنت أساوره في الصلاة, فلما سلم من صلاته لببته بتلابيب, فقلت إنك تقرأ قراءة لم يقرئنيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هشام قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام, ثم قرأ فقال اقرأ يا عمر, قال كلاكما إيش مصيب, إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف, إن هذا القرآن أنزل على سبعة الأحرف. طيب هنا مسألة يعني تتعلق بمسألة نسخ عثمان للمصاحف. الأصل في القرآن المقروء والمرسوم, الأصل في القرآن أنه المقروء و ولا المرسوم؟ أي الأصل فيه أنه المقروء, الأصل فيه أنه المقروء لا المرسوم. فالقراءة أصل والرسم فرع, القراءة أصل والرسم فرع. مثال على ذلك, طبعا رسم في جميع المصاحف لفظ بضنين بالضاد أخت الصاء, وقرئت اللفظة إيش بالضاء أخت إيش الطاء. مثال آخر, الصراط بالصاد وقرئت أيضا إيش بالسين, وقرئ أيضا بإيش أي إشمام الصاد زاين. طيب ليهب قرئت أيضا ليهب, قرئت إيش ليهب, ومع ذلك رسمت إيش كلها رسما واحدا في جميع المصاحف, كلها رسمت رسما واحدا. والقراءة إيش أيوة. فإذا قلنا أن الأصل المقروء فلا يستخدم هذا المقروء لنفي إيش أي المكتوب اللي هو الرسم, واضح, وإنما هذا أداء, هذا الأداء. جاءت بعد ذلك في جملة المصاحف المتأخرة التنبيهات على هذه الرموز التي تتعلق بإيش بالقراءة, وقد ظهرت عندنا مثلا في الأعصار المتأخرة المصاحف التي كتبت على القراءات أو فيها الرموز المتعلقة بالقراءة. طيب مفهوم الأحرف السبعة, طبعا حديث أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف هذا وقع فيه إشكال كبير بين العلماء في فهمه, حتى يعني ذكر بعض العلماء أكثر من 40 قولا في ما المراد بالأحرف السبعة. طبعا أجود من تكلم وكتب في هذه المسألة هو الدكتور عبد العزيز قارئ في كتاب حديث الأحرف السبعة, هو أجود من تكلم عن هذه الأحرف على الإطلاق وحرر القول فيها. طيب مفهوم الأحرف السبعة له أثر في فهم هذه عمل هذه اللجنة التي شكلت في عهد عثمان رضي الله عنه. طيب إذا جعلت الآن ما يعرف بالصوتيات الصوديات الكائنة في القراءة، مثل الإظهار، الإدغام، الإخفاء، الإمالة وما أشبه ذلك، الفتح ونحوه، من الأحرف السبعة، إذا جعلتها من الأحرف إيش السبعة، طبعا على قول، هو هناك قول بأن هذا المراد بالأحرف السبعة، فإنك ستحكم قطعا بأن شيئا من القرآن إيش لا يمكن إيش كتابته، شيء من القرآن لا يمكن إيش كتابته. الإمالة هل تكتب؟ الإدغام والإظهار لا يمكن إيش أي. فإذا فسرت الأحرف السبعة بأنها المراد بهذا، فهذا يشكل عليها أنها إيش؟ أن القرآن لم يكتب إيش؟ لم يكتب عليها القرآن، لم يكتب على هذه الصوتيات. طيب، إذا جعلت هذا الاختلاف يعني خارجا عن مفهوم الأحرف السبعة اللي هو يعني قضية الجمع العثماني هذا، فهنا يحسن أن تلاحظ أمرا إيش مهما، أن أي اختلاف يخرج عن الاختلاف في الرسم فلا يكون من الأحرف إيش السبعة. بهذا أي اختلاف يخرج في الرسم يخرج عن المصحف الموجود هذا لا يكون من الأحرف السبعة، لا يكون من الأحرف السبعة. طيب، فأنا أردت الإشارة بهذا إلى أمر إيش، أن الأحرف السبعة لا تؤخذ من رسم القرآن، الأحرف السبعة لا تؤخذ من رسم إيش القرآن فقط، بل هناك إيش أمور أخرى تحتف بها. ولذلك حتى كانت أقوال بعض العلماء مع أنهم من المحققين، بل يعني مثل رأي ابن جرير الطبري رحمه الله من كبار إمام المفسرين، كان رأي مرجوحا في الأحرف السبعة. ومن الأشياء اللي كانت سبحان الله العجيبة أن في مقدمة كتاب الدكتور عبد الزقاري أنه يقول إيش، سألت شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب ضواء البيان، قلت ما الذي يترجح عندك في الأحرف السبعة؟ قال الراجح عندي أني لا أعرف معناها، يعني من وعورة إيش المسألة، وما من رأي من الآراء إلا عليه إيش أي عليه إشكال، يقع عليه إيش إشكال، لكن نحن نحاول القرب من أقرب المعاني التي تخف عنها إيش عنها الإشكالات. حتى وقع نزاع بين العلماء، هل أحرف السبعة هي الموجودة الآن في مصحف عثمان أو لا؟ هذا يعني خلاف طويل، يحسن بكم الرجوع إلى كتاب الدكتور عبد العزيز قاري. طيب، بهذا نكون انتهينا من المقدمات التي ذكرها الشيخ حول ما يتعلق بالقرآن، والمعذر على يعني قضية السرعة في التعليق عليها، لكن كل ذلك لأجل أن نصل إلى إيش إلى مقصود الكتاب اللي هو ما يتعلق بأصول التفسير. طيب، أذن ولا باقي معنا وقت؟ أذن؟ أي تفضل. بلا شك طبعا تعرفون الآن الذي هو عالم في يتعلق برسم المصحف والدكتور غانم قدوري الحمد، وله كتابات يعني من أجودها كتاب رسم المصحف، هذا ينبغي لكل طالب المعتني مثلا بالتفسير أو بكذا أن يرجع إلى هذا الكتاب، كتاب مفيد جدا في هذا الباب. لكن نحن الدكتور غانم قدوري الحمد أحد علماء العراق وهو حي، يعني مهتم كثيرا بما يتعلق بمسألة رسم المصحف. طيب، المسألة هذا نحن نعرف أن اللجنة التي شكلت في الجمع العثماني وكذلك في جمع أبي بكر كان فيها زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وزيد إيش أنصاري، وزيد إيش أنصاري، وقد جاءت الإشارة من الخليفة الراشد أنه إذا اختلف الناس أن يكتبوا بلسان قريش، أن يكتبوه بلسان قريش لأنه عليهم أنزل. فهذه كانت إيش يعني الموجودة الآن بين دفتي المصحف هو موافق ليش للسان قريش. القضية خروج بعض الألفاظ عن اللسان القرشي هذا صحيح أنه موجود في القرآن، ولذلك كان يخفى على بعض الصحابة وهم يعني أهل لسان ومن قريش، يخفى عليهم بعض جمل إيش القرآن. طيب، أقول نرجع إلى قضية يعني مع أن القرآن إنما كتب بلسان قريش وعليهم أنزل، طبعا مهمة هذه اللجنة التي ذكرت في أثر عثمان هي فقط النسخ، هي فقط نسخ المصاحف، لكن لو وقع بينهم إشكال فإنما يكتب بلسان قريش، فقد كان يخفى على بعض كبار الصحابة بعض المفردات في القرآن. فمثلا ابن عباس رضي الله عنه في سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ابن عباس كان يقول: ما كنت أعلم ما فاطر، يعني ما معنى كلمة فاطر، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما للآخر: أنا فطرتها قبلك، أي ابتدأتها قبلك. فابن عباس على سعة معرفته بألسنة العرب عامة، ومع ذلك خفي عليه هذا المانع. عمر رضي الله عنه لما قرأ المنبر ويأخذهم على تخوف في سورة النحل، قال: ما التخوف؟ حتى قام رجل من بني هذيل فقال: يا أمير المؤمنين، التخوف بلغتنا يعني هذيل التنقص، بمعنى إيش؟ أو يأخذهم على يعني تنقص شيئا فشيئا. فقد يخفى أيضا على الصحابة جملة من المفردات، لكن الخفاء هنا عند الصحابة إنما يكون في متعلق بإيش؟ بالمفردة، وليس بالسياق، يعني لا يكون هناك آية يعني سياق تام يخفى عليه على الصحابة، لا سيما الذين اشتهروا به التفسير وتصدوا له. طيب، ننتقل الآن إلى ما أدري والله، لكن يعني ما عندي رأي فيها، لكن يعني بالإمكان رجوع لكتاب عبد العزيز القاري، الشيخ عبد العزيز القاري، فيفيدكم في هذا. ها؟ والله ما استظهرت، يعني هي تقريبا 7 أقوال، هي أقوى الأقوال المسألة هي التي ناقشها، يعني 40 هذه ليست كلها قوية، يعني فيها أقوال ضعيفة، لكن تقريبا أقواها 7 أقوال يعني متقاربة، ما ظهر لي والله حقيقة شيء فيها. طيب، لا زالت حتى الرأي الذي اختاره الشيخ عبد العزيز القاري يعني عليه شيء من الإشكالية. جزاك الله خير. نسبوه له ولا؟ نعم. إيه ماشي، لأني أنا ما أعرف أن أحد سبق الشيخ إلى محاولة التوفيق بين هذه الأقوال. طيب، عندنا الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالمبحث هذا الذي عقده الشيخ للتفسير، وهو الآن يعني كأنه يشرح فيما يتعلق بأصول التفسير. طيب، إذا أردنا أن نعرف أصول التفسير، نستطيع أن نقول أنها الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر في بيان معاني الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن الكريم أو تحريره للاختلاف بين المفسرين. الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن الكريم أو حال الاختلاف في التفسير. فمن خلال التعريف نقول أن أصول التفسير تستخدم في حالتين: الحالة الأولى حال بيان معاني القرآن ابتداء، والحالة الثانية حال الترجيح عند الاختلاف في التفسير. طيب، هذا العلم له مسائل يعني تتعلق به أو تدور في مصنفاته، يعني أبرز هذه المسائل مصادر التفسير وطرقه، وكذلك الاختلاف في التفسير. طبعا الاختلاف يشمل هنا إيش؟ الأسباب والأنواع ونحو ذلك. القسم الثالث قواعد التفسير، وهي نستطيع أن نقسمها إلى قسمين: قواعد التفسير، قواعد عامة في التفسير، وقواعد إيش؟ ترجيح، وقواعد في الترجيح. فالغرض من أصول التفسير أمران متلازمان، أمران متلازمان. معرفة التفسير الصحيح المقبول، هذا الأمر أول، معرفة التفسير الصحيح المقبول. والأمر الثاني معرفة التفسير الضعيف أو الباطل، معرفة التفسير الضعيف أو الباطل، ومعرفة كيفية رد ذلك التفسير. إذن الغرض من أصول التفسير أمران متلازمان، معرفة الصحيح أو معرفة التفسير الصحيح المقبول، والأمر الثاني معرفة التفسير الضعيف أو الباطل، ومعرفة كيفية رد ذلك التفسير. طيب، إذا قلنا أن أصول التفسير يعني نحتاجها في أمرين، معرفة معاني التفسير ابتداء، ثم قضية الاختلاف، يعني إزالة الاختلاف أو إزاحة الاختلاف حال الاختيار أو الترجيح. يظهر لدينا أن جملة من العلوم المتعلقة بالقرآن ليست وثيقة الصلة بهذا الأمر، كمثلا ما تقدم معنا، مثلا التي العلوم أو المسائل التي تبحث في علوم القرآن، لأن كل علم في التفسير هو من علوم إيش؟ القرآن، ولا العكس، وليس كل علم من علوم القرآن هو من علوم التفسير. واضح هذه؟ فنحن نعرف أن علوم القرآن فيها توسع أكثر من إيش؟ من مجرد بيان المعنى التفسيري للآية أو للمفردة. طيب، عندنا أيضا الاستنباطات العامة في التفسير كالفقه أو الآداب أو الأحكام أو ما أشبه ذلك، هذه أيضا ليست من التفسير، ليست من التفسير. يعني مثلا إيش في قول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، الشافعي رحمه الله احتج بهذا الآية على جواز أنكحة أو على صحة أنكحة الكفار، على صحة أنكحة الكفار. طبعا الآية لم تأتي لأجل هذا إيش؟ إيه، لم تأتي لأجل هذا الحكم الذي استنبطه الشافعي من هذه الآية. أيضا عندنا بالنسبة يعني حتى لا يعني نضيق الباب في مسألة المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، نقول أصل أنها ليست من التفسير إلا المسائل التي يكون لها أثر يعني في بيان معنى الآية، فمن هذه الحيثية ندخلها في التفسير، لكن من حيث الأصل هي ليست من التفسير. مثال ذلك يعني ما يذكر مثلا من أسماء السورة، عدد الآيات، عدد آيات السورة ونحو ذلك، هذه كلها من علوم القرآن ليست من علوم التفسير، ليست من علوم التفسير. أيضا المعلومة إذا كان يتضح المعنى بدونها فهذه أيضا لا تكون من التفسير، إذا كان المعنى يتضح بدونها فإنها لا تكون من التفسير، بمعنى أن إذا استغنينا عن هذه المعلومة وحذفناها لا تؤثر على بيان المعنى، لا تؤثر على بيان المعنى. يعني لو فسر مفسر البروج بأنها النجوم اتضح المعنى ولا ما اتضح؟ اتضح، والسماء ذات البروج أي ذات إيش؟ النجوم، هنا المعنى إيش؟ اتضح. لكن لو قال إيش؟ ومادة برجة في اللغة تدل على الظهور والبروز كقولهم تبرجت المرأة إلى آخر الكلام، هذا المعنى لا أثر له إيش في بيان أو فهم إيش المفردة هذه، فلو استغنى عنه المفسر إيش لا يؤثر على معرفة هذه اللفظة. أنبه هنا إلى أمر، احتمال الآية في التفسير لأكثر من معنى لا يخرج هذه المعاني عن كونها من التفسير. واضح؟ احتمال الآية لأكثر من معنى في التفسير لا يخرج هذه المعاني على كونها إيش؟ عن كونها من التفسير. يعني مثلا في قول الله عز وجل إذا السماء انكدرت، إما أن تكون إيش؟ تناثرت، بمعنى تناثرت أو بمعنى إيش؟ تغيرت. من المفسرين من يقول أنها تناثرت، من المفسرين من يقول أنها تغيرت، هذان المعنيان لا يخرجان عن كونهما من إيش؟ من التفسير، لأن كلاهما من البيان، كلاهما من البيان. طيب، أيضا يعني مثلا كما ذكرنا قضية مثلا الأحكام أو ما أشبه ذلك، أو الكتب التي يعني تعنى مثلا بالتوسع في هذا الباب مثلا كتفسير القرطبي مثلا جملة كبيرة من يعني هذا الكتاب لو اختصر يعني بقي في مجلد أو مجلدين يعني. وأما بقية المسائل هذه لا صلة لها مباشرة بقضية إيش التفسير الذي هو إيش بيان معاني المفردة القرآنية بيان معنى المفردة القرآنية. ولذلك في قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, ابن عطية يقول ماذا؟ يقول وطلاق النساء حل عصمتهن, وطلاق النساء حل عصمتهن. قال وصور ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير. وصور ذلك يعني أقسام الطلاق أنواع متى يقع الطلاق البدعي الطلاق السني ما أشبه ذلك, هذا يقول ليس من إيش ليس من التفسير. طلقتم النساء حللتم عصمتهن انتهى. هذا بيان معنى إيش بيان معنى المفردة القرآنية. عند مثلا يعني أبو حيان الأندلسي يعني في قول الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله ذكر أن الزمخشري تعرض هنا لذكر فائدة يعني تفصيل القرآن وتقطيعه سورا, ثم نبه أبو حيان أن هذا ليس من إيش من التفسير, أن هذا ليس من التفسير وإنما هو من فوائد التفصيل والتسوير. إذن يعني هذه الأمور ينتبه لها في قضية إيش ما يتعلق بالتفسير. طيب ما أبي خلاص. طيب لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نبدأ الدرس القادم في القراءة والتعليق على هذه المسائل. والله أعلم, صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.